عثمان هناك حادثة مماثلة لعلي بن أبي طالب، ما علاقة هذا بذاك؟ ولو افترضنا أن علي أخطأ، هل علي خطأ علي يبرر خطأ عمر؟ ثم أن علي لم يخطأ، وإنما علي عندنا قال يدي لا تطاوعني أن أمسح هذا. الأخت التي أعد ماذا قال؟ أعد ماذا قال؟ أمير المؤمنين قال يا رسول الله يدي لا تطاوعني على مسحي، هذه الكلمة لم يقل لن أمسحها، ما هو مروي عندنا أنه قال يدي لا تطاوعني. نعم، ولكنه خلف الأمر. لا لم يعني في ظاهر الأمر هو خلفه. قال وعلى أي حال، على أي حال لو افترضنا جدلا أنه أخطأ، هذا لا يعني أنكم تبررون خطأ. إذن كل بني آدم خطأ، حتى وإن أخطأ عمر فعلي يخطئ بقولك. لا لا، هناك فرق، هذا خطأ. نعم يا جمري، بارك الله فيكم، هذه نقطة واحدة تحدثت فيها، لأن الوقت يحكمنا كما قلت، وهذه قاعدة. تفضل يا شيخنا، يعني نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة. نعم، ونبدأ بسؤال الأخ أسامة. يعني قال إننا أذعنا منذ حلقات ما قاله حسن شحاتة وليس مدرب المنتخب، وأنا قلت له ارجع إلى اليوتيوب وسترى حسن شحاتة الذي سب أبا بكر وهو يمدح أبا بكر، لأنه في مصر أو في مصر يعني كان رزقه من مدح أبي بكر، هو كان لا يستطيع أن يسبه ها هنا وإلا ما أكل عيشا، فلما ذهب إلى العراق سب إيران. أبا بكر إيران. أو إلى إيران سب أبا بكر، وقال نهج البلاغة وشرح نهج البلاغة، ولكن الإجابة تطول بعد الفاصل شيخنا، بارك الله فيكم. إذن فاصل إخواني ثم نعود إليكم، الوقت يحكمنا، أعتذر لإخواني الذين ينتظرون الآن على الهاتف، بارك الله فيكم. إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان. قلبي إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان. تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى، ونستقبل اتصالات إخواننا في حدود دقيقة واحدة أو سؤال واحد، لأن الوقت كما قلت يحكمنا. ومعنا الأخ أحمد من مالي، السلام عليكم. السلام عليكم. أم نورهان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الحقيقة أنا أسفة جدا للكلام السيء اللي بيقوله، مرة يسمي نفسه أبو حيدر من البحرين، ومرة يسب حضرتك، وأنا أسفة جدا الحقيقة، أن أنا لو كنت مكانك أنا ما كنتش هرد عليه فعلا. لا لا لا إطلاقا، يعني نحن لنا منهج في هذه القناة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلينا أن نرد. حتى أن شيخي، وأنا لا أنكر هذا الأمر، لامني الآن وقال أترك له الوقت كي يقول ما شاء ونرد عليه بإذن الله. لذلك يعني أبو حيدر عباس الجمري إن اتصل بنا، ولكن يتصل مبكرا وليقول ما شاء بإذن الله تعالى. فضل يا أم نورهان. بس مجرد أن أنا بقول أن هو فعلا طريقته مستفزة جدا، وإذا كان هو السب اللي احنا سمعناه في حلقة سابقة لهم للعشر مبشرين بالجنة، وفي واحد في التسجيل سابق برضو قال ان علي بتاعنا غير علي بتاعهم. انا بسأل هل ابو طالب كان له اكثر من علي وتربى في بيت الرسول، ام هو علي واحد، علي ابن ابي طالب اللي تربى في بيت الرسول وهو اللي بعد كده بقى خامس الخلفاء، رابع الخلفاء. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ليه احنا اهل السنه لا نقول عن السيده فاطمه التقيه، ولماذا هم يسموها التقيه واحنا لا نذكر كلمه التقيه رضي الله عنها وارضاها؟ طبعا. نعم بارك الله فيكم، كده حضرتك تجاوزتي بسؤال لكن مقبول منك. نعم بارك الله فيكم. نعود شيخنا للاجابه. الاخ اسامه تحدث ببعض حديث الامام علي من نهج البلاغه. نعم. وتساءل يعني حينما زوج سيدنا علي ابنة فاطمة أم كلثوم لعمر بن الخطاب، أما كان يعلم ما فعله في أمها؟ نعم، هذا يدل على بطلان هذه الرواية، وهي قضية كسر ضلع الزهراء. نعم. رضي الله عنها. فبالعكس يعني هذا يدل على أن يعني المسألة كانت يعني أكثر من محبة بينهم. نعم. وبس فقط لفت انتباهي قوله مظلومية الزهراء، أنا حتى كلمة مظلومية هذه لا أظنها عربية. نعم. ظلامة مظلم مظلومية كلمة كأنها عاجم الذين ذكروها. نعم هذه. هي بالعربية يقولونها ظلامة وظلومة. أي نعم. لكن نعم. مظلومية ما أدري. نعم. أي نعم. الأخت أسماء تحدثت في تفسير قوله تعالى وورث سليمان داود، وعددت لنا جزاها الله خير. يعني نعم كانت نقولها جيدة. نعم، نعم بارك الله فيكم. لكن أنا فقط لما قالت أن الشوكاني من تفاسير الشيعة، الشوكاني كان زيديا رضي الله عنه، ثم يعني نهج منهج أهل السنة والجماعة. نعم بارك الله فيكم. أبو عائشة من العراق قال أو تساءل، هل لنا أن نطرح أو هل له أن يطرح الشبهات ويسأل عنها كي يعرف الناس، وأيضا سأل عن المعيار لمعرفة آيات الصحابة عن المرتدين. أو أولا بالنسبة للأسئلة نقول الباب مفتوح تماما على مصراعيه والحمد لله، يعني الحق واضح وديننا الله الحمد لله واضح ومبين، سل ما شئت، إن كان عندنا جواب أجبنا وإلا حضرنا الإجابة في حلقة أخرى. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طالما أن الإنسان يطرح مسائله بأدب وخلق كما هو حال أبي عائشة حفظ الله تعالى، فلا بأس أبدا يطرح ما عنده، لا تطرح ونناقش، ما عندنا أي مانع أبدا من هذا الأمر. نعم. أما قضية المعيار في معرفة آيات المنافقين أو آيات المرتدين من آيات الصحابة رضي الله عنهم، النصوص واضحة، آيات القرآن واضحة جدا. نعم. لما يتكلم الله عن الصحابة غير لما يتكلم عن المنافقين، لكن كلهم كانوا يعني موجودين في وقت واحد. نعم. يعني الصحابة موجودون والمنافقون موجودون، فكان يتكلم عن هؤلاء وعن هؤلاء ويبين صفات المنافقين ويبين صفات المؤمنين. نعم. وأما المرتدين فإن الله تبارك لم يذكر، لأنه جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يعني قد تم. نعم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. أبو فاطمة السلام عليكم. عليكم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. جزاكم الله خير على البرنامج. حياكم الله. شيخ ودي أنه بس الإخوان الشيعة بس لما يتصلوا يعني يطولوا معاهم شوية بس مشان ما يأخذوا ماخذ على أهل السنة والجماعة. وبدي طلب ثاني التنبيه على الأضرحة المنسوبة بالشام ومنسوبة عنا بالرقة بسوريا ومنسوبة يعني اللي وقامت يعني الشيعة وإيران باحتلال يعني منطقة بالرقة اسموها مزار ويس، والأمور هاي يعني اللي رجاء أنكم تطرحوها، جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. أبو أحمد من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ تفضل يا تفضل. أنا أسأل عن كتاب الإمام والسياسة لابن قتيبة الدنيوري. نعم خفض صوت التلفزيون يا أبو أحمد وتفضل. ماشي. يوي ابن قتيبة في كتاب الإمام والسياسة يقول بأنه عند مهاجمة القوم لبيت علي كان من الصحابة مع عمر حتى قال أن أحرق الدار، قال الصحابة الذين كانوا مع عمر أن فيها لفاطمة، قال وإن ما سؤالك؟ هذا السؤال الأول. ما سؤالك؟ الأول اللي حب الشيخ يبينه. ما واضح. نعم نعم بارك الله فيكم يا أبا أحمد. نجيب. نعم نجيب شيخنا، يعني نتوقف إخواني، بقيت 10 دقائق فقط من الحلقة، نتوقف وإن كان هناك مزيد من الوقت استقبلنا بإذن الله تعالى. أبو عائشة من العراق أيضا قال إن له أما يبرها وللظروف الأمنية طلبت منه حلق اللحية، فماذا يفعل؟ نعم. نقول بر أمك وأطع ربك. نعم. يعني قل له لا تحلق لحيتك وبر أمك وحاول أن تقنعها بهذا، خاصة وهو قال أنه يعني لا يوجد ضرر ظاهر يعني في هذا الأمر ولا خوف. نعم. ظاهر، فالأصل الإنسان أن يبقي هذا الأمر. فإذا وقع يعني ضرر حقيقي فهنا الله الحمد والمنة الضرورات تبيح المحظورات، لكن نقول بر أمك وأطع ربك سبحانه وتعالى، وحاول أن يعني تقنعها تنسيها ما شابه ذلك من الأمور. نعم، عائشة من السعودية أشارت إلى أنهم بدأوا يغيرون الأيديولوجية في في في نشرة التشيع من خلال النساء. أنا أقول قضية نشر التشيع يعني هذا أمر طبيعي جدا، يعني نعم. كل إنسان صاحب فكر، صاحب مبدأ، صاحب يعني رأي، طبيعي جدا أن ينشره. نعم طبيعي، لكن أنا أقول تسلحي، لابد أن تعرفي أنت.